بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اقتفى أثره وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فأيها الأحبة، ما زال الحديث عن الأربعين النووية وما تضمنته أحاديثها من معاني عظيمة، فلنستمع الآن إلى بعض هذه الأحاديث. تفضل. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين حبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين. ثم أما بعد، فهذا يوم الأربعاء الخامس من شهر الله المحرم من العام 36 بعد 400,000 من الهجرة، يتواصل فيه هذا المجلس المبارك في رياض حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ضمن حلقات دروس من الحرمين من المسجد النبوي الشريف. ونستمع هذا اليوم من شيخنا حفظه الله إلى شرح وبيان لطائفة من الأحاديث عند قول المؤلف رحمه الله: الحياء من الإيمان. عن أبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري البدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. رواه البخاري. هذا الحديث الذي ذكره المؤلف هنا هو حديث عظيم ينبه على خلق كريم. هذا الخلق هو الحياء، والحياء من الإيمان، وهو شعبة من شعب الإيمان. والرسول صلى الله عليه وسلم لما رأى رجلا يعظ أخاه في الحياء كأنه يقول له: إن الحياء قد أضر بك، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: دعه، فإن الحياء لا يأتي إلا بخير. الحياء لا يأتي إلا بخير. وأصل الحياء أن يكف الإنسان عن بعض الأمور التي يخشى من أن تؤثر على عرضه أو تؤثر على مكانته، والناس في هذا متفاوتون. فالحياء شعبة من الإيمان، شعبة، دليل على إيمان صاحبه، لأن هذا الذي يستحي، والرسول صلى الله عليه وسلم ورد عنه أنه كان أشد حياء من العذراء في خدرها صلى الله عليه وسلم، فيكره أن يأتي الناس بما يكرهون صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن هذا الخلق الكريم من استحيا من الله عز وجل حق الحياء فإنه يعمل بطاعته. وقد تقدم معنا أن الاستحياء من الله حق الحياء، أن تحفظ الرأس وما وعى، وأن تحفظ البطن وما حوى، وأن تذكر الموت والبلى، فهذا من الحياء. والحياء شعبة من الإيمان، والحياء لا يأتي إلا بخير، لا يأتي إلا بخير. فهذا الحديث الذي ذكره هنا أنه مما توارثه الناس من عهد النبوة الأولى، فهو خلق ولم يزل خلق كريم في أي عصر كان. وأعظم الحياء هو أن تستحي من الله عز وجل. وإذا خلوت بريبة في ظلمة والنفس داعية إلى الطغيان فاستحي من نظر الإله وقل لها: إن الذي خلق الظلام يراني. وهكذا المؤمن ينبغي أن لا يجعل الله عز وجل من أقل الناظرين إليه، بل أن يعظم الله وأن يعظم أمره وأن يعلم أن الله يراه، فيستحي من الله حق الحياء. هو المطلع على ما في القلوب، يعلم السر وأخفى، والسر عنده علانية، السر عنده علانية. فهنا من الحياء تتولد الطاعة، يتولد الخوف من الله عز وجل، يتولد الكف عن المعاصي. فكلما استحييت كلما كان هذا الخلق أقوى في إيمانك، وأول ذلك وأعلى الدرجات وأن تستحي من الله عز وجل. فإذا استحييت من الله فذلك علامة على إيمانك وعلى خوفك من الله وعلى خشيتك منه. ثم الحياء من الناس، أيضا الحياء من الناس، ليس هذا رياء، لكن الإنسان يستحي أن يأتي إلى الناس ما هو معروف، وأن يحذر أن يرى في مكان لا يحب أن يرى فيه. هذا ما ينشئ الحياء ويولد الحياء عند الإنسان. فهذا مما حفظه الناس ومما بقي من النبوة الأولى. أعد الحديث يا شيخ. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، بعضهم قال هذا على سبيل التهديد، اصنع ما شئت فسترى عاقبته، ها؟ وبعضهم قالوا إن هذا ينشأ أصلا، إذا كان الإنسان لا يستحي فإنه يفعل ما يشاء. فالذي يمنع الإنسان ويزجره عن المعصية وعن المخالفة هو الحياء، الحياء. ولذا كان الحياء من صفات النبي صلى الله عليه وسلم ومن صفات المؤمنين، وكان من صفات المؤمنين الصادقين: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، اصنع ما شئت. ليس ذلك من باب الأمر، لكن من باب التهديد، أو من باب الأمور التي تترتب عليه، لأن الحياء هو يمنع من كل شيء، يمنع من المعصية. لأن هذا الإنسان إذا كان يستحي من الله كيف يعمل المعصية؟ يعلم أن الله يراه، فيستحي أن يكون الله عز وجل أقل الناظرين إليه، تعظيما لربوبيته، تعظيما لألوهيته، تعظيما له سبحانه. فهو يستحي من الله عز وجل أن يراه على المعصية. نعم. قال المؤلف رحمه الله: الاستقامة لب الإسلام. عن أبي عمرو وقيل أبي عمرة سفيان بن عبد الله الثقفي رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك. قال: قل آمنت بالله ثم استقم. رواه مسلم. نعم، هذا الحديث هو من الأحاديث الوجيزة في لفظها العظيمة في معناها، هو حديث موجز. وهذا الرجل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: قل لي قولا في الإسلام لا أسأل عنه أحدا غيرك. والرسول صلى الله عليه وسلم ما قال له كلاما كثيرا، إنما قال له جملة واحدة: قل آمنت بالله ثم استقم. قل آمنت بالله ثم استقم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. إذن الاستقامة أمرها عظيم. قل آمنت بالله، آمنت بالله، هذا الإيمان العظيم. وليس الإيمان ادعاء، وعرفنا أن الإيمان هو يشمل الأعمال كلها. وقلنا إن الإسلام والإيمان في حديث جبريل السابق لما ذكر الإيمان ذكرت أركانه، ولما ذكر مع الإسلام كان لكل واحد معنى. والإسلام والإيمان من الأمور التي إذا اجتمعت افترقت، وإذا افترقت اجتمعت. يعني إذا ذكر الإيمان وذكر الإسلام كان معنى الإسلام الأمور الظاهرة، ومعنى الإيمان الأمور الباطنة. وإذا افترقت ذكر الإيمان وحده دخل فيه الإسلام، وإذا ذكر الإسلام وحده دخل معه الإيمان. إذن هي متداخلة إذا افترقت. فهنا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول قل آمنت بالله، هذا الإيمان الذي يعني توحيد الله عز وجل ويعني إخلاص العبادة لله تبارك وتعالى، ويعني تصديق ما أخبر الله به عن نفسه وعن أنبيائه وعن اليوم الآخر وعن ملائكته وعن رسله وعن كتبه وعن القدر خيره وشره. قل آمنت بالله، هذا الإيمان إذا تحقق في الإنسان وحده كان كافيا. إذا تحقق الإيمان هذا الشامل لمعنى التوحيد ولمعنى الإيمان الكامل، هذا الإيمان يكون كافيا. ولذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم قل آمنت بالله، ولا يعني أن يتلفظ بها فحسب دون أن يعمل بمقتضاها. يعني لا يعني أن يقول إنسان آمنت بالله ويسكت، لا، الإيمان هو اعتقاد بالجنان ونطق باللسان وعمل بالأركان. فإذا آمن الإنسان هذا الإيمان الكامل كان ممن وعده الله عز وجل الجنة. وأيضا لا يأتي بما يناقض هذا الإيمان، لا يأتي بما يناقضه، فإن جاء بما يناقضه لم يأتي بالإيمان حقيقة. ولهذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم قل آمنت بالله ثم استقم على طاعة الله عز وجل. الاستقامة يعني أن يسلك الإنسان الطريق المستقيم الذي لا اعوجاج فيه، هذا معنى الاستقامة. والطريق المستقيم الذي لا اعوجاج فيه هو ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وما دل عليه الكتاب والسنة. إذن العبارة قل آمنت بالله ثم استقم، استقم على طاعة الله. أما لو قال الإنسان آمنت بالله ولكنه لم يستقم على طاعة الله عز وجل ولم يفعل ما أمره الله عز وجل به ولم يجترم ما نهاه الله عنه ولم يقف عند حدود الله عز وجل، فليس هذا مستقيما، هذا لم يستقم. إذن الاستقامة والإيمان هنا كما تلاحظ تشمل الدين كله. ولهذا كانت الوصية جامعة لخير الدنيا والآخرة، قل آمنت بالله ثم استقم. فلذلك فدع واستقم كما أمرت، يأمر الرسول صلى الله عليه وسلم يقول فاستقم، فلذلك فدع واستقم كما أمرت، يعني أن يفعل ما أمره الله به وأن يجتنب ما نهاه الله عنه، هذا معنى الاستقامة. إذن هذا الحديث من الأحاديث الجامعة لخير الدنيا والآخرة، وإذا وعاه الإنسان فهمه وأدرك معناه وعمل بمقتضاه كان من الناجين بلا شك. فوصية الرسول صلى الله عليه وسلم لم تترك شيئا إلا أدخلته تحتها، وهي وصية جامعة من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم. فلو أن إنسانا قال أنا مؤمن ولكنه تساهل في الصلاة، هل هذا استقام على أمر الله؟ لو أنه قال آمنت بالله ثم قصر في زكاته أو قصر في صيامه أو قصر في حجه أو قصر فيما أمره الله به كيفما كان، هل يكون هذا مستقيما؟ لا، لا يكون مستقيما إذن حتى يأتي ما أمره الله به ويجتنب ما نهاه الله عنه ويقف عند حدود الله عز وجل، فإذا فعل ذلك كان مستقيما. نعم. قال رحمه الله: الاقتصار على الفرائض يدخل الجنة. عن أبي عبد الله جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما. نعم. أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أرأيت إذا صليت المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أزد على ذلك شيئا، أأدخل الجنة؟ قال: نعم. رواه مسلم. نعم، هذا الحديث تقدم معناه كثيرا، وهذا الحديث ورد في نصوص كثيرة أن الإنسان إذا أدى الفرائض أتى بالأوامر واجتنب النواهي أنه يدخل الجنة، وورد في هذا حديث الرجل الذي جاء يسأل النبي صلى الله عليه وسلم الذي أسلم، فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم أن الله افترض عليه 5 صلوات في اليوم والليلة، قال: هل علي غيرها فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم عن بقية فرائض الإسلام، فلما انتهى من ذلك قال: والله لا أزيد على ذلك ولا أنقص، يعني أنه يأتي بالصلوات وبالصيام وبالحج وما افترض الله عز وجل عليه، قال: والله لا أزيد على ذلك ولا أنقص. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفلح إن صدق. إذا كان هذا الإنسان صادقا فيما يقول ولم ينقص شيئا من هذه الفرائض فإنه من المفلحين، والفلاح معلوم هو الفوز بالجنة. والنبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال: فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، فإنهم أطاعوك فاعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة، فإنهم أطاعوك فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم أرشده إلى أسس الإسلام، وتقدم معنا حديث من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبد الله ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه وأن الجنة حق وأن النار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. إذن هذا وارد معنى هذا الحديث في نصوص كثيرة، ليس في نص واحد، أن الإنسان إذا حافظ على الفرائض، لأن من حافظ على الفرائض فإنه سيحافظ على غيرها. إنسان عرف الصلاة ووحد الله وعرف الصلاة وأثرها في حياته وما تحدث له من خير، وعرف فضل الصيام وفضل الزكاة، هذه الأسس، هل ترون أنه سيفرط في التطوعات إذا كان يأتي المأمور ويجتنب المحظور، هذا هو غاية المطلوب، أن يفعل الإنسان ما أمره الله وأن يجتنب ما نهاه الله عنه. ويأتي معنا في الحديث اللاحق معاني عظيمة لهذه العبادات من الصلاة ومن الصيام ومن الصدقة. فأعد الحديث يا شيخ. أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أرأيت إذا صليت المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أزد على ذلك شيئا، أأدخل الجنة؟ قال: نعم. نعم، انظر، هو يسأل عن الصلاة ها، ويقول أحللت الحلال وحرمت الحرام، يعني فعلت الحلال واجتنبت الحرام، هذا المعنى. فإذا كان الإنسان يأتي ما هو حلال ويجتنب ما هو حرام، وأتى بالمكتوبات بالصلوات والزكاة وغيرها، لم يبقى عليه شيء. وهذا كالحديث السابق الذي ذكرناه: قل آمنت بالله ثم استقم. فهذا آمن بالله عز وجل وأتى بما كتب الله عليه واتبع ما أحل الله له واجتنب ما حرم الله عليه. ولذا يقول العلماء: إن الشريعة كلها أمر أو نهي، يعني إما أن يأمرك الله عز وجل وهذا الفرائض، أو أن ينهاك الله وهذه المحرمات. الشريعة كلها أمر أو نهي، أو وسيلة للأمر أو وسيلة إلى النهي. فهذه الشريعة بأكملها، فمن فعل ما أمره الله واجتنب ما نهاه الله عنه وأحل الحلال وحرم الحرام، علم أن هذا حلال فأتاه وأن هذا حرام فاجتنبه، فهذا لا شك أنه لم يترك شيئا من الشريعة، لم يترك شيئا من الشريعة. نعم. قال رحمه الله: جوامع العمل الصالح. عن أبي مالك الحارث بن الحارث الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك، كل الناس يغدو، فبايع نفسه فمعتقها أو موبقها. رواه مسلم. قوله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان. قال في هذا الحديث في بدايته: الطهور شطر الإيمان. وشطر الشيء هو نصفه. فوقف العلماء في معنى هذه الكلمة: كيف يكون الطهور شطر الإيمان؟ فبعض العلماء حمل الطهور على ترك المعاصي، أن يتطهر: وثيابك فطهر، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. فقالوا الطهارة هنا بمعنى الطهارة من الذنوب، ترك الذنوب، لأن الشريعة أمر أو نهي. فالطهور شطر الإيمان يعني نصفه، فإذا تطهر من الذنوب فقد ترك المنهي عنه وفعل المأمور به هذا النصف الآخر. فالطهور شطر الإيمان، نصف الإيمان. والإيمان إما أمر وإما نهي، إما أن يفعل المأمور أو يجتنب المحظور. وهذا ما لا إليه بعض العلماء، وهو له وجه، لولا أنه في بعض النصوص وبعض الروايات الوضوء، فالوضوء لا يحمل على الطهور شطر الإيمان. وبعضهم قال الشطر لا يقتضي أن يكون بالنصف، يعني قد يكون المهم إذا كان الأمر فيه أمران أو فيه نوعان، فإذا فعلت أحد النوعين قد يكون أقل وقد يكون أكثر لكنه شطر. وبعضهم قال المراد بالإيمان هنا الصلاة، وما كان الله ليضيع إيمانكم. فإذا قلنا الطهور شطر الإيمان يعني شطر الصلاة، وهذا القول له وجه، والأفضل منه وما ذكرناه سابقا أنه لا يقتضي التنصيف، لا يقتضي التنصيف، لكن هذا يدل على أن الوضوء أو الطهارة أن لها فضلا عظيما وأجرا عظيما. والنبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر أن الإنسان إذا توضى تساقطت الذنوب، إذا غسل وجهه، إذا غسل يديه، إذا غسل رجليه. لا شك أن الوضوء يعني طهارة للإنسان، وفيه مصلحته، وفيه تكفير ذنوبه ومحو خطاياه. نعم. والحمد لله تملأ الميزان. والحمد لله تملأ الميزان، لأن الحمد حينما تحمد الله عز وجل فأنت تصف الله عز وجل بصفات الكمال والجلال. الحمد لله تملأ الميزان، وهذا الميزان الذي تملأه هو ما توزن به الأعمال، والأعمال تؤزن، وإذا وزنت الأعمال هل توزن هكذا كناية عن أنها أجسام، أو هي أن الله عز وجل يجعل هذه الأعمال أجساما توزن؟ وهذا الذي يدل عليه الأحاديث، يؤتى بالقرآن يوم القيامة تقدمه البقرة وآل عمران كأنهما غمامتان أو غيايتان أو فرقان من طير صواف. فهذا دليل على أن الأعمال تكون أجساما أجساما وأنها تؤزن. والرسول صلى الله عليه وسلم قال عن ابن مسعود لما رآه الصحابة يصعد على شجرة ورأوا دقة ساقه قال إنها أثقل في الميزان من جبل أحد، إنها أثقل في الميزان من جبل أحد، هذه التي تتعجبون من دقتها يعني. وكذلك وزن الأعمال ورد في نصوص كثيرة كلها تشعر بهذا المعنى. فالرسول صلى الله عليه وسلم هنا يقول الحمد لله، وحينما تقول الحمد لله فإن هذا حمد لله على نعمه وعلى آلائه. والحمد ورد في القرآن في نصوص كثيرة، الحمد لله رب العالمين، الحمد كله لله، والله عز وجل يحمد على نعمه المتعدية وغيرها، يعني النعم التي لا تتعدى. فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول الحمد لله. ويأتي معنا أن أحب الكلام إلى الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، هذه أحب الكلام إلى الله. فعندما تقول الحمد لله فهذا إقرار واعتراف منك أن الحمد كله لله عز وجل. فالألف واللام للاستغراق، وما بكم من نعمة فمن الله، ما بك من نعمة في نفسك أو في مالك أو في أهلك أو في ولدك إلا هي من الله عز وجل، وما بكم من نعمة فمن الله، فمنه وحده سبحانه. فلذا حين يقول الإنسان الحمد لله يستشعر نعم الله عليه، وإن تعد نعمة الله لا تحصوها. لو أردت أن تعد نعم الله عليك في بدنك، هذا البدن، هذا الإنسان الضعيف فيه من الأجهزة ما لا يعلمه إلا الله عز وجل. إذا نظرت إلى الأطباء، هذا متخصص في كذا وهذا متخصص في كذا، ولن يبلغوا هذه الغاية التي خلق الله عز وجل عليها الإنسان. هذا الإنسان الضعيف، إنسان يمشي لا يشعر بما فيه من هذه الأجهزة كيف تعمل، هذه الأعصاب كيف تعمل، هذه العظام كيف تعمل، هذا الجهاز الدم كيف يسير في بدنه، هذا القلب كيف يعمل، هذه الكبد، أجهزة تسير فيه. ولو تخصص الإنسان ما تخصص لن يبلغ نهاية وحقيقة هذا الإنسان، ولا يدري هذه الأمراض التي تأتيه كيف تأتيه. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول الحمد لله تملأ الميزان. هذه الكلمة العظيمة الحمد لله، تقول الحمد لله، وحينما تقول هذه الكلمة لا تتلفظ بمجرد الكلمة فقط، وأنت لا تعرف حقيقتها، لا بد أن تتذكر نعمة الله عليك، ونعمه سبحانه كثيرة، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. نعم. وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض. والحمد لله، سبحان الله والحمد لله، تملأ أو تملأان، قيل هذا تردد من الراوي. وسبحان الله لا شك أنها كلمة عظيمة، لكن هذه الكلمة تنزيه لله عز وجل من النقائص والعيوب. حينما تقول سبحان الله، أي تنزه الله عز وجل عن كل عيب ونقص. فالحمد لله لا شك أن العلماء قالوا إن الحمد لله أكمل، لأنها إثبات لصفات الكمال والجلال لله عز وجل، وهذه تنزيه لله عز وجل عن العيوب والنقائص. فقال سبحان الله والحمد لله تملأ أو تملأان ما بين السماء والأرض. إذن هي كلمة عظيمة، وتقدم معنا الحديث سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، أنها من أحب الكلام، أنها أحب الكلام إلى الله عز وجل. نعم. والصلاة نور. نعم. والصدقة برهان والصبر ضياء. الصلاة نور والصدقة برهان والصبر ضياء. قالوا هذه كلها أنوار، كلها أنوار، وإن اختلفت. فالصدق، الصلاة نور، نور للعبد، وهي ضياء بلا شك، وهي برهان. والرسول صلى الله عليه وسلم قال في الصلوات الخمس من حافظ عليها كانت له نجاة وبرهانا ونورا يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم تكن له نجاة ولا نور ولا برهان، لم يكن له نور نجاة ولا نور ولا برهان. فالصلاة نور، والصلاة هي من خير أعمال الإنسان التقرب إلى الله. ومر معنا كثيرا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وجعلت قرة عيني في الصلاة، وكان يقول أرحنا بها يا بلال. فالصلاة لا شك أنها نور المؤمن، الصلاة نور المؤمن، وهي ضياء له، وهي برهان عند الله عز وجل. فالصلاة نور، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو الذي يقول وجعلت قرة عيني في الصلاة. وذكرنا في غير مرة أن المصلي يقف بين يدي الله عز وجل، وأنه يناجي ربه تبارك وتعالى. فالذي يستشعر هذا المعنى لا شك أنه يخشى ويخضع لله عز وجل. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، هؤلاء هم المفلحون وهم الفائزون غدا يوم القيامة. فالرسول صلى الله عليه وسلم يؤكد هذا المعنى. وإذا عرف الإنسان أن الصلاة نور وأنها نجاة وأنها برهان يوم القيامة عند الله عز وجل، لا شك أنه لا يفرط فيها أبدا. فهل ترون أن أولئك الذين ينشغلون عن الصلاة في أوقاتها، ينشغلون عن الصلاة في أوقاتها ولا يؤدونها كما أمرهم الله عز وجل، أنهم يستشعرون هذا المعنى؟ هل مؤمن يستشعر أنه يقف بين يدي الله وأنه يناجي الله؟ هل تتصورون أنه يتخلف عن الصلاة؟ ولذا لما اختلف العلماء في تارك الصلاة هل هو كافر أو ليس بكافر، قال بعض العلماء قولا فيما يظهر أنه هو الصواب، قال هذا الذي يدعى إلى الصلاة، يدعى إلى الصلاة ويقال له إما أن تصلي وإما أن نقتلك، فيختار القتل على الصلاة، قال هذا ليس مؤمنا. إنسان يختار أن يقتل ولا أن يقف بين يدي الله عز وجل ولا أن يسجد لله، هذا ليس بمؤمن قطعا. المؤمن الذي يخشى الله ويخافه فإنه يسارع إلى الصلاة. لكن هذا الذي يختار يقول لا اقتلوني، الذي يقول إنه يريد القتل ولا يريد السجود لله عز وجل، فهذا ليس بمؤمن. وهذا القول هو الفصل. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. بين الرجل وبين الشرك أو الكفر ترك الصلاة، ليس بينه وبين ذلك إلا أن يترك الصلاة، فإذا تركها دخل عياذا بالله في الكفر. فالرسول صلى الله عليه وسلم هنا يقول الصلاة نور، نعم، والصدقة برهان، والبرهان كذلك هو نور، نور الشمس، لكنها قال العلماء قال برهان لأنها برهان لصاحبها، لأن النفس تشح بالمال، الإنسان فيه حرص على المال، يحرص على أن لا يضيع شيئا من ماله، فإذا أخرج الزكاة وتصدق من هذا المال فهذا برهان على إيمانه وعلى صدقه، وأنه يرجو ما عند الله، وأنه يعلم أن ما عند الله خير وأبقى. فالصدقة برهان، الصلاة نور والصدقة برهان، والصبر ضياء، الصبر ضياء، والضياء النور أفضل من الضياء. الضياء محرق مثل ضوء الشمس نور الشمس، ها، والذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا. فلهذا قال والضياء أشد، وهنا قال الصبر ضياء ونور، كما قلنا كلها أنوار لكنه ميز بينها. الصبر ضياء لصاحبه وهو نور لصاحبه ودليل على إيمانه، والله عز وجل قال والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أوصى بعضهم بعضا بالصبر، ولا شك أن الصبر منزلته عظيمة، ولذا قال الله عز وجل إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، هذه محسوبة، إلا الصبر فالصابرون يعطون بغير حساب، ومن يعطيهم هو الكريم سبحانه. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. والله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. ولذا قال العلماء إن الصبر على ثلاثة أقسام: صبر على طاعة الله، وصبر عن معصية الله، وصبر على أقدار الله. صبر على طاعة الله، هذا الذي يقوم إلى صلاته قد يترك يهجر نومه حتى يستيقظ للصلاة ويصلي الصلاة في وقتها، هذا صابر. الذي يأتي إلى المسجد ليصلي فيه هذا صابر. الذي يخرج زكاة ماله ويغالب نفسه شح نفسه حتى يتصدق هذا صابر. الصيام هو الصبر، ولذا قال الله عز وجل كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. الصيام كم؟ قال الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة. إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. قال العلماء إنما قال هو لي وأنا أجزي به بمعنى أن الصيام من الصبر، والله عز وجل قال إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. فلا يعلم أحدا ثواب الصائم، هو من عند الكريم، يقول إلا الصيام فإنه لي، لا تسأل عن أجره، عن أجره، وأنا أجزي به، والله عز وجل هو الذي يجزي به. إذن هنا يقول والصبر ضياء لصاحبه، هذا صبر على طاعة الله، وصبر عن طاعة الله عز وجل، عن معصية الله، وصبر عن معصية الله. النفس تدعو الإنسان إلى المعصية، النفس أمارة بالسوء، ما من معصية إلا ويجاهد الإنسان نفسه فيها، النفس تدعوه، الشيطان يدعوه إلى المعصية، يغريه حتى يقع في المعصية. فإذا صبر وثبت وتذكر أن مخالفة أمر الله عز وجل توقعه في الهلاك، هذا صبر. إذن صبر على طاعة الله وصبر عن معصية الله. وصبر على أقدار الله، على أقدار الله المؤلمة. هذا إنسان تصيبه مصيبة في نفسه أو في ولده أو في قريب له، مصيبة مصائب الدنيا، يفقد مالا أو يفقد ولدا أو يفقد صديقا أو يصاب بمرض أو بهم أو بغم، فليس له علاج إلا الصبر. ومع هذا، مع أن هذه المصيبة هي نازلة على الإنسان ولا يستطيع ردها ولا يستطيع دفعها، لكن الله عز وجل يثيبه عليها، على الصبر، إذا صبر واحتسب يثيبه عليها ثواب الصابرين. ولذا قال الله: ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو إلا كتب لهم به عمل صالح. كل هذه الأمور يثيبهم الله عز وجل عليها ويأجرهم على صبرهم. وما لعبد المؤمن عندي جزاء إذا قبضت صفيه من أهل الدنيا فصبر واحتسب إلا الجنة، ما يرضى الله لك جزاء دون الجنة. هذا على أقدار الله التي تؤلم الإنسان، وهو لا بد أن تقع، لكن إن صبر فاز، إن صبر فاز بخير الدنيا والآخرة. وعمر رضي الله تعالى عنه كان يقول هذا، يقول: ما أصابتني مصيبة إلا تذكرت في أمور أنها مقدرة، ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. هذا أمر مقطوع به. وأعلم أن، والأمر الثاني، أنها لم تكن في ديني، المصيبة هي مصيبة الدين، أن يفتن الإنسان في دينه. والأمر الثالث أن ما عند الله خير وأبقى، إذا أخذ الله أمر شيئا منك فإن الله يعوضك ما هو خير منه، يعطيك ما هو خير مما فقدت ومما فاتك في هذه الدنيا. إذن هذا فائدة قول النبي صلى الله عليه وسلم: والصبر ضياء. نعم. والقرآن حجة لك أو عليك. نعم، القرآن حجة لك أو عليك. هذا القرآن الذي تقرأه يخرج منه أناس وهم قد نالوا خيرا كثيرا، ونزلوا من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. قالوا قارئ القرآن إما أن يرجع بزيادة أو بنقص، إما أن يكون من الصادقين، أن تكون أعماله موافقة لما في القرآن، أو تكون مخالفة. فنقتصر اليوم على هذا القدر، وسنكمل في الغد إن شاء الله تعالى، ونسأل الله لنا ولكم التوفيق في الدنيا والآخرة. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. لو أعملنا اللفظ على ظاهره، الطهور وشطر الإيمان، لو أعملنا الطهور والإيمان على ظاهره، كيف يكون المعنى؟ يكون المعنى أن الطهور هو معنى الوضوء، يعني عملنا على ظاهره بهذا المعنى فهو شطر الإيمان، لكن لا يقتضي أن يكون نصف الإيمان. شطر الشيء إذا كان منه اثنان كان شطر، يعني جزء منه، هذا المقصود، فلا يعني أنه نصف الإيمان، والله أعلم. نعم. طيب شيخنا، حين يأتي في كما سبق في حديث جبريل، نعم، حين كما سبق في حديث جبريل أنه عد الإيمان وأركانه، ثم تأتي أحاديث كثيرة تقول مثلا الحياء من الإيمان، الطهور من الإيمان، كيف يجمع بين هذا وهذا، وما دلالة كل، نعم، في الحديثين؟ هو الدلالة واضحة، أن في ما في حديث جبريل هو الأركان والأصول التي لا يستقيم الإيمان إلا بها، هذا واضح. وتأتي أمور أخرى